أنا والليل والقمر أفكر فيه بحسراتي. أنا من واعي لعمري وعيد الوقت وحاتي. أنا والليل والقمر أفكر فيه حسراتي. أنا من واعي العمر وعيد الوقت وحاتي. ياخذني الشوق واستنى عساه يذكر موداتي. ويرد بنوره وبثيا ويرجع أحلى أيامي ويقول يا حبي ويرجع تعالوا شوفوا دمعاتي. ويرد بنوره وبثيا ويرجع أحلى أيامي ويقول يا حبي ويرجع تعالوا شوفوا دمعاتي، تعالوا شوفوا دمعاتي. أنا والليل والقمر أفكر في حسراتي. أنا من واعي العمر وعيد الوقت وحاتي. ياخذني الشوق واستنى عسى يذكر موداتي. أنا والليل والقمر أفكر في حسراتي. أنا من واعي العمر وعيد الوقت وحاتي. ياخذني الشوق واستنى عسى يذكر موداتي. بدر الخالدي.